ومضه ومضه ومضه. في جهام السحابة غيث مغدق، وفي زئير الأسود في الآجام صولة عارمة، وفي هدير الموج اكتساح واثب، وفي تباشير الغد الواثق إرهاصات النصر. جناح مهيب وقلب كسير، ويسألني الجرح كيف المصير. جناح مهيب وقلب كسير، ويسألني الجرح كيف المصير. أعاصير تضرب وجه النهار، ذئاب على كل شيء تغير. ونشواتها أن تريق الدماء، تدمر روض الحياة النظير. تدمر روض الحياة النظير. ولم ينج حتى الفراش الوديع، ولا الطير من شرها المستطير. شيشانو ألا أيها المسلمون، تنادي تنادي فأين النصير. شيشانو ألا أيها المسلمون، تنادي تنادي فأين النصير. وها نحن عين ترى أو يد رهينة عجز وقيد عسير. وأحشاؤنا تتنزأ سن، ويصعد كالنار منا الزفير. ويصعد كالنار منا الزفير. نقلب في الكون أبصارنا، ونجتر في الليل صمت القبور. شيشان الإدانات للهاجعين، غداتا غدا عند رب قدير. شيشان الإدانات للهاجعين، غداتا غدا عند رب قدير. كما القدس باتت وغرناطة، وكم في الرزايا لها من نظير. وجاراتها لم تزل في العناء، يصب عليها البلاء الكثير. يصب عليها البلاء الكثير. دروس ولكن بغير اعتبار، أيصحو الجماد إذا ما استثير. شيشان أيا طعنة في الفؤاد، شيشان أيا حشرجات الضمير. شيشان أيا طعنة في الفؤاد، شيشان أيا حشرجات الضمير. تغص الحلوق بأشجانها، وكالشوك يغدو الفراش الوثير. وقد ضج من الفضاء الصدى، ولا من مغيث ولا من مجير. ولا من مغيث ولا من مجير. هو الحق مهما طغى باطل، له النصر يوم النزال الأخير. ولله سهم سيمضي غدا، ولو كاره المستبد الكفور. هو الحق مهما طغى باطل، له النصر يوم النزال الأخير. ولله سهم سيمضي غدا، ولو كاره المستبد الكفور. هو الحق مهما طغى باطل، له النصر يوم النزال الأخير. ولله سهم سيمضي غدا، ولو كاره المستبد الكفور. هو الحق مهما طغى باطل، له النصر يوم النزال الأخير. ولله سهم سيمضي غدا، ولو كاره المستبد الكفور.